أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع النوع الثامن من أنواع علوم الحديث من كتاب النكت للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المقطوع، ومعلوم أن المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه، يعني ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، يعني كأن يقول حسن بصري حكمة من الحكم، كأن يفسر سعيد بن المسيب مثلا آية من الآيات. يرد هذا في التفسير كثير، يرد في التفسير كثير كما تمرون بتفسير الطبري، وكذا تفسير الحافظ ابن كثير. تجدون المقطوع فيما ينقل عن التابعي ويضاف إليه وما أو من دون التابع، وفرق بين المقطوع والمنقطع. فالمقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسلام. قوله أي قول ابن الصلاح في جمعه، في جمع المقطوع المقاطع والمقاطع، يعني على وزن المسانيد والمسانيد. والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة إثبات الياء جزما، وعن الكوفيين والجرم من البصريين تجويز إسقاطها، واختاره ابن مالك. إذن عند جمهور البصريين يقول المقاطع، وعند الكوفيين والجرم خاصة من البصريين إسقاط الياء، فيقال المقاطع والمسانيد. وذكر الخطيب أن الفائدة في كتابة المقاطع ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملته، والله أعلم. وهذا مهم جدا، كتابة هذه الآثار عن الصحابة والتابعين ومن دونهم في غاية من الأهمية، تحصر لك أقوال الفقهاء في المسألة في الباب، حلال أو حرام، مستحب أو مكروه أو مباح، فلا تخرج عن قول السلف. إذا أتوا بقولين فلا تخرج، فتأتي بثالث. إذا أتوا بخمسة أقوال، أربعة أقوال، لا تأتي بزيادة، فيسعك ما وسعهم، يسعك ما وسعهم من الخلاف. إذا كانت المسألة إجماعية اتفاقية فلا يسعنا الخروج عن هذا الاتفاق وهذا الإجماع. قوله أي قول ابن الصلاح وغيرهما عنا به الدارقطني والحميدي، أو غيرهما عنا به الدارقطني والحميدي. قد وجد التعبير في كلامهما بالمقطوع في مقام المنقطع، وأفاد شيخنا في منظومته أنه وجد التعبير منقطع في كلام البرديجي، يعني يريد به المقطوع على إخوة أو العكس، أنه وجد التعبير بالمنقطع في كلام البرديجي في مقام المقطوع على عكس الأول. يعني منهم من عبر عن المقطوع أنه منقطع، منهم من عبر عن المنقطع أنه مقطوع. هذا إذا نظرنا إلى اللغة فإن هذا الأمر يسعفهم ويسعفهم، لكن إذا نظرنا إلى الاصطلاح الغالب على استعمال العلماء فإنهم يريدون بالمقطوع ما كان يتعلق ببحث المتن، والمنقطع ما كان يتعلق ببحث الإسناد. وهذا الذي ينبغي ألا نحيدها عنه لكي لا تلتبس علينا المصطلحات والألقاب والأنواع ولا تتداخل. لا تتداخل، ينبغي التمييز بين الأنواع والألقاب والمسميات، لأن لكل لقب ما يخصه من حكم وما يبنى عليه. طيب، قوله، وأيضا يا إخوة كلام الدارقطني والحميدي كلام قليل ونادر، تعبير قليل ونادر، والنادر والقليل لا يقعد عليه. طيب، قوله أي ابن الصلاح قول الصحابي رضي الله عنه كنا نفعل كذا إلى آخره، حاصل كلامي حكاية قولي حدوم أنه موقوف جزمة. كنا نفعل كذا، يعني وعندي في الحاشية يقول وتمام الكلام، أو كنا نقول كذا إذا لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل موقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم والذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحاكم نسبه وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل مرفوع. طيب، يقول كنا نفعل إلى آخره، يقول حاصل كلامه حكاية قولين أحدهما أنه موقوف جزما، وثانيهما التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا به صراحة الجمهور لا بأس بها، ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على جواز العزم بفعلهم له في زمن نزول وحي، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وهو استدلال واضح، لأن الزمان كان زمان تشريع، وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف. مذاهب العلماء في قول الصحابي كنا نفعل كذا، وأهمل المصنف مذاهب، الأول أنه مرفوع مطلقا، هذا مذهب قال به جماعة، قد حكاه شيخنا والذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري، لأنه لا يسبق إلى الذهن إلا أنهم يقصدون ويعنون أن هذا كان يفعل في زمن نزول الوحي وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول والثالث تفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكون موقوفا، مسألة القيد مثلا بما يخفى وما لا يخفى ليس قيدا دقيقا، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع والوحي ينزل. قال التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكون موقوف، لا، ليس هذا القيد بسبيل، مسألة الظهور والخفاء ليس بسبيل، القيد هذا بسبيل، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع والوحي ينزل. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وهذا مذهب الشيخ الشيرازي، وزاد ابن السمعاني في كتاب القواطع، فقال إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا أضافه إلى عصر النبي عليه الصلاة والسلام وكان مما لا يخفى مثله فيحمل على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ويكون شرعا حتى لو كان يخفى، كما ذكر جابر بن عبد الله كنا نعزل القرآن ينزل، هذا أمر خفي، وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم حمل أيضا على تقريره، لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى والله أعلم. الثالث من المذاهب إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفض وإلا فموقوف حكاه القرطبي. قلت وانقدح أن يقال إن كان قائل كنا نفعل من أهل الاجتهاد احتمل أن يكون موقوفا وإلا فهو مرفوع، ولم أرى من صرح بنقله. قلت ومع كونه موقوفا فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟ في خلاف مذكور في الأصول، جزم بعضهم بأنه إن كان في الوضع ما يشهد به مثله كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل نقل الإجماع، وإلا فلا. يقول عندي تعليق، يقول الذي يترجح هو ما ذهب إليه الشيخان في الرفع مطلقا بشرط ألا يعارض ما هو أقوى منه وأصح. الذي يترجح فعلا هو الذي قلناه من قبل، لأنه بارك الله فيكم هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، أنهم ينقلون هذا ويعنون أنهم فعلوه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهده وفي وقت نزول الوحي واستمراره. يقول الذي يترجح ما ذهب إليه الشيخان بالرفع إلا مطلقا، يقول مطلقا بشرط ألا يعارض ما هو أقوى منه وأصح، والله أعلم. طيب، تنبيهات. قول الصحابي رضي الله عنه كنا نرى كذا ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله كنا نقول أو نفعل، لأنها من الرأي ومستنده قد يكون تنصيصا أو استنباطا، وهذا هو الصحيح من هذا موقف. الثاني قوله كان يقال كذا، قال حافظ المنذر اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف، قال والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مرفوعا. قلت مما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقا ما روى النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال وكان يقال صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. الحديث هذا عندكم تخريج لهم أم في تخريج؟ ويقول ده يقول في السنن عند ابن ماجه ما جاء في الإفطار في السفر، وعند النسائي أيضا في إسنادين منقطع إلا لأن أبا سلمة وحميدة لم يدرك أبا عبد الرحمن اللي هو أباهما عبد الرحمن بن عوف. انظر في الجمع لا يعرف أن هذا حديث ضعيف السبب انقطاع. لا صح، وبالتالي لا صح ان يعني يمثل به الحضر بن حجر. معنى يقول ربي سليم على المذهب اللي فوق مين؟ ربي سليم به ان هو يكون مرفوع مطلقا. اي نعم، يكون مرفوع مطلقا. يقول كان يقال صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. لا اصلا هو كان في من النبي عليه الصلاه والسلام احيانا كان يصوم في السفر، وبعض الصحابة كانوا يصومون في السفر. بل كان مفطر في الحضر. وحتى من ناحية المتن لا يصح في نكارة ويخلف نصوصا أخرى. إن ابن ماجه رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها عندهم من صيغ الرق، والله أعلم. الثالث لا يوافق الحافظ على هذا لضعف الحديث وبناء على ضعف الحديث لا صح التمثيل به. الثالث لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات، بل يلتحق به النفي بقوله كانوا لا يفعلون كذا، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه، والله أعلم. لا يبعد هذا أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يقطعون، لأن النبي كان يقطع ده بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هو الذي كان يتولى إقامة الحدود وينيب. معنى قوله وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه، يعني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير. اعترض عليه غلطان لأن الخطيب إنما رواه من حديث أنس رضي الله عنه، قلت هو اعتراض ساقط لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم والخطيب ذكر أن ذلك من قول الموقوف، وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد حقق المصنف المناط فيه بما حصله أن له جهتين، جهة الفعل والصدر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقوفا، وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن فائدة قرع بابي أنه يعلم أنه قرع. ومن لازم علمي بكونه هو فرع مع عدم إنكار ذلك على فعله، التقرير على ذلك الفعل سيكون مرفوعا. لكن يخدش في كلام مصنف أنه يلزم أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا، لأن فعله غير النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق. الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا وعلم بهذا فيكون له حكم الأمر. تنبيه: الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا، وقال إن باره لم يكن له حلق يطرق بها، قال السعيدي والأول أولى والله أعلم. قوله: وخالف في ذلك فريق منه الإسماعيلي، يعني في كون قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا بكذا ونحو المرفوع. قلت: من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية، وعلل ذلك بأنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة، الأئمة كأبي بكر وعمر وما إلى ذلك، أو القياس أو الاستنباط، وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع بناء على أن القياس مأمور باتباعه من الشارع. قالوا: هذه الاحتمالات تمنع كونه مرفوعا. وجب بأن هذه الاحتمالات بعيدة، لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفة الواحد دون غيره، وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع، لأن الصحابي وغيره إنما تلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، الراجح في قول الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا الرفع، وحل لنا كذا، حرم علينا كذا وما إلى هذا. وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه، لأنهم لا يأمرون أنفسهم. وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد، لأن قوله ليس بحجة على غيره منهم، وإن أراد من الخلفاء فكذلك، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام، فيجب حمله على من صدر عنه الشرع وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: إلا أن يكون قائل ذلك ليس من مجتهد الصحابة، فيحتمل أن يريد الأمر بالأمر أمر المجتهدين منه والله أعلم. وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد، لأن قوله أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر لا خصوص الأمر باتباع القياس. تنبيهات: الأول، قيل محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير أبي بكر رضي الله عنه وعنهم، أما إذا قال أبو بكر رضي الله عنه فيكون مرفوعا قطعا. الصواب بارك الله فيك، طالما الصحابي هو الذي أطلق هذا فرجح أنه له حكم الرفع، لأن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر ولا ينهى، لأنه تأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وجب على غير امتثال أمره. حكى هذا المذهب أبو السعدات بن الأثير في مقدمة جامع الأصول، وهو مقبول. الثاني، لا اختصاص لذلك بقول أمرنا أو نهينا، بل يلحق به فإذا قال أمر فلان بكذا أو نهي فلان عن كذا أو أمر أو نهي بلا إضافة وكذا، مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم. الحديث: أما إذا قال الصحابي رضي الله عنه أوجب علينا كذا أو حرم أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا، فهو مرفوع، ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه بعد بعدا قويا جدا. الثالث، إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء الاحتمال المتقدم. لكن حكى القاضي أبو طيب وغيره من عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه، اختلاف الناس في صيغ الأمر. الصحيح أن الصحابة رضي الله عليهم يحسنون التعبير بالعربية، فلما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لا يحمل إلا على الرفع. لا، ابن حزم اشترط أبو الطيب وداود، تمام، اشترط لابد أن يصرح بلفظ النبي على صفحة، هذا ليس بلازم، لأن الأصل أن الصحابي يحسن التعبير ونقل الألفاظ والعبارات. قال أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي، فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليس كذلك في نفس الأمر. لا يبنى على هذا. ووجب بأن الظاهر من حال الصحابي رضي الله عنه مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك. يعني مثلا أحيانا يأتيك نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل قائما، وفي بعض الألفاظ زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. فالصحابي الأصل فيه أنه يعرف دلالات اللغة ومواضعها، فلما قال مرة قال نهى مرة قال زجر دل على أنه يحسن، والصحابة جميعا يحسنون هذا الباب. فليس ننتظر مثل هذا القيد الذي ذكره ابن القيم أو داود. قال من غير شك نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سمعه. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يتعين أن يحفظ الله عز وجل هذا العلم وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فينقل إلينا نقلا ليس فيه تلبيس وليس فيه إيهام. يعني ما يقول الصحابي نهى النبي عليه الصلاة والسلام كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يعني الأمر أو العكس. الله سبحانه وتعالى من مقتضى حفظه للشريعة ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينتفي من الصحابي اللبس في هذا والإدخال. قال نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سماع اعتقاد الأمر نهي فيما ليس هو أمر ولا نهي. الرابع نفي الخلاف المذكور عن أهل الحديث. فقال البياضي لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا. والله أعلم. مباحث كثيرة تتعلق بنوع المقطوع هذا وهي طويلة، ثم إن شاء الله إذا انتهينا منها بإذن الله عز وجل ونكتم بها كذلك يكون إنها التسعة المرسل. نقف هذا إلى هنا يا أخوة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.